عبارة عن وسيلة تستخدمها لتصل إلى تحقيق الهدف أو سبب التواجد. أساس كذا لا تكتب في مسار أهدافك أشياء أنت تستحقها إذا نفذت العبادة. وأساس كذا لاحظ معي، إذا انتهيت من كل ما سبق راح تفهم أن تدخل في التسبيح تنفذ السبب ويكون كل شيء يعمل معك، كل شيء مسخر لك في التسبيح، لأن كل شيء يسبح وأنت دخلت في منظومة التسبيح، فكل شيء في التسبيح يشتغل معاك مباشرة، يكون حياتك كلها يسر وبهجة وسعادة وصعود، تصاعد من أسفل إلى أعلى بدون توقف. ومن ضمن المعلومات اللي أقول لك عليه هنا وراح أقفل هذه، يعني في بعض الناس يدخل في مشكلة عظيمة أن يدخل فيه شك أن العام القادم أسوأ من العام الحالي. يعني إذا ما يكون هدفه، يعني كان يقول كيف أوصلها، كان يقول يا رب إذا ما تعطيني أكثر خليني على ما أنا عليه، ما أبغى أنزل. واسأل نفسك إذا أنك أوكي في المفهوم ذا ولا لا، هل إحنا نشغلين في المفهوم ذا ولا لا. يعني أنا أبغى ما نسميه إحنا الممتلكات إذا ما تزيد على أقل ما تتناقص، هذا الحد الأعلى. أبدا ما ينفذ العبادة ما يكون كذا، ما ينفذ العبادة لأن شكرتم لأزيدنكم. عملية الزيادة ما ينفذ العبادة عام 2023 حتما أفضل من 2022، عام 2024 حتما حتما يعني ما في شك أفضل من 2023، الشهر القادم يناير أفضل من 20 أو من ديسمبر، فبراير أفضل من يناير بدون شك. ليه؟ لأن قانون من القوانين لئن شكرتم الزيادة لا أزيدنكم، عملية التزايد. فمبدأ التناقص، مبدأ الثبات مش موجود، من شأن منكم يتقدم أو يتأخر، ما في ثبات. وقد علمنا المستقدمين منكم وقد علمنا المستأخرين، ما في ثبات، ما في أصلا، ما في أوبشن، يا أما أنك تتقدم بالعبادة يا أما أنك تتأخر من دونها. فعشرين 23 إذا تنفذ العبادة لابد تكون سنة أفضل من 2022. أنا ما أتكلم عن نفسي يا سلطان أبدا، ولا أبغى أظهر في الصورة، وأبغى هذا البث يكون السنة الجاية وكل من يسمعه بعد فترة طويلة وقليلة. الأهداف أنا بديتها، أنا فقط أذكر معلومة هذه للتشجيع فقط، بديتها من 2019 2020 2021 2022. راح أقول هذا كلام وحاسب عليه، أن بديت كنت سألت سؤال، واللي كانوا موجودين حولي يتذكرون، يتذكر لما سؤال سأل إيش أفضل سنة في 2019، إيش أفضل سنة مريت عليها، قلت 2019، مع أن في 2019 كان في حدث مؤلم جدا لي، 2020 كانت أزمة كورونا، وعملي أنا يا سلطان في لوب مشاكل كورونا. 2020 كان سنة أفضل من 2019، كان صعود. 2021 كان تبعات كورونا، 2021 أفضل من ما قبله. 2022 أنا أقول كلام هذا وأنا أحاسب، أن 2022 أفضل السنوات الأربعة اللي مرت فيها. أنا ما أقول الكلام هذا أن أتشطر ولا أتباهى، لا لا، صفر العظيم أنا وجهة لله. أنا أقول لك فقط أنك إذا نفذت العبادة وجعلت الوجهة لله سبحانه وتعالى لابد تتلقى الوعود. مش شغلك، مش شغلك اللي برا، مش شغلك الأزمات المالية، مش شغلك الانتكاسات اللي حولك، مش شغلك قلة الوظائف، مش شغلك قلة الموارد، مش شغلك. أنت تحت مظلة رب وإله. متى منفذت الالتزامات، متى منفذت الأوامر، كان كل شيء لك كاستحقاق ومسخر لك في التنفيذ. أنتهي وأقول بعد ما تنتهي هنا في النقطة هذه راح تختفي أنت ويظهر هو الله، تظهر هذه القوة العجيبة، يظهر هو مصدر الحمد لله رب العالمين. الحمد مش معنى الشكر، الحمد هو المصدر، مصدر القوة. وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، راح تفهم مفهوم هو الأول والآخر والظاهر والباطن، راح تفهم مفهوم. فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تنظر في أي جهة، في العمل، في السيارة، في السفر، في العلاقات، بمجرد مقال اذكروني اذكركم نصر الله فانساهم انفسهم. اذا اشتغلت في هذه العباده راح تشوف اينما تولوا فثم وجه الله. العقليه هذه راح تكون متذكره لهذا سبب وجودك وسبب تواجدك في الارض ومهمتك هنا. فاينما تولوا فثم وجه الله. اقفل البث هنا وارجع اقول كتابه الاهداف ما حد يصدم ويتفاجأ. ما سبق يكون تدرج كتابه الاهداف. ابدا فقط انوي ان اكتبها اليوم. لا بتكتبها كاهداف في الجهه الماليه، الصحه الرياضيه، العلاقة مش الرياضيه طبعا، الصحه اللي اتكلم على الرياضيه ممارسه الرياضه او في الصحه طبعا، في في في في العلاقات، في التوسعات. لكن كلها لابد تجعلها تسبيح، كلها لابد تجعلها في سبب وجودك، ما تجعلها هي بذاتها هدف، هي ليست هدف. كلها تجعل زي ما يقول انك تصهرها وتجعلها في سبب وجودك، فكانت كسبب وتتوجه الى مسبب الاسباب. كلها اسباب، انا يا سلطان سبب، وتنتهي تختفي الاسباب ويبقى مسبب الاسباب. كل عقليتك شغالة بالفكرة هذه وأن تصيغ الكتابة. اليوم أتوقع اليوم 28-29-30 اكتب أهدافك، ضعها في ورقة، ماليا، صحيا، في العلاقات، في النفع، لأن بسم الله النافع. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الأهداف الفاشلة زبد، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، هو اللي راح يبقى. فأجعل كل ما هو أنت موجود في مثلا في باب النفع، مثلا اجعل عملية وجودك كلها عبارة عن عملية تسبيح. راح يمكث، قانون المكوث هو عبارة عن النفع، الأشياء النافعة لك والنافعة لغيرك، هذا قانون الثبات والاستمرار والمكوث. الأشياء الفاشلة الفاسدة هذا زبد فيذهب جفاء. انتهيت من البث هنا، وأتمنى إن شاء الله أن كل شيء يوضح. وأرجع مرة ثانية فقط في الأخير، اكتب ورقة فيها في كل، أنا طبعا ذكرت نقطة ذكرتها السنة هذه مثلا في النواحي المالية، كتبت 1-2-3-4 استحدثت شغلة جديدة، 5-6-7 تركتها فاضية، كتبتها كأرقام تركتها فاضية، فوث أمر ربي فيها، الأجمل والأفضل راح يعطيني إياه ربي. بعضكم يقول هل صحيح ان انا اكتب مثلا مبلغ ان انا احقق 1,000,000-10,000,000؟ خطأ اذا جعلتها وجهة، صح اذا جعلت انه طريق للوصول الى تنفيذ هدف. انا ابغى المبلغ عشان اؤدي المهمة الرسالة. وذكرت شغلة محددة قبل كذا جميل نتكلم فيها، لابد بعضكم اللي يبغى يعرف الرسالة حقته، اللي يبغى يعرف رسالة حقته، هذا جميل تذكرته قبل ما أقفل البث لأنه شيء مهم. إذا تبغى تعرف رسالتك، رسالتك في الشغف، في الشيء اللي يمتعك. وأنا الكلام هذا ما أبغى أحد يأخذه لا تقرب الصلاة بعدين يجري في تكملة، انتبه معها. لا تتواجد في مكان عمل يشعرك بالضيق إلا كمرحلة انتقالية. كل واحد فينا في شيء اسمه شغف، له رسالة. بعضهم شغفه في الرسم، بعضهم شغفه في البرمجة، بعضهم شغف حقه في المقاولات، بعضهم شغفه في التجارة، بعضهم شغفه في التعليم، بعضهم الشغف حقه في الكنترول مثلا في الوظيفة العسكرية الخدمة. تواجد في منطقة الشغف، وهذه راح تكون رسالتك. لأن الناس، أرجعكم مرة ثانية، الناس اللي راح تتذمر من يوم الخميس من يوم الأحد وتفرح بيوم الخميس، أنت موجود في منطقة خطأ، إما بالتسبيح أو منطقة مش أنت يفترض أنك تتواجد فيها. رسالتك في الأرض اللي راح تبدع فيها بلا نهاية راح تكون في منطقة شغف. المنطقة الشغف هذه الوقت راح يموت فيها، يمكن تقعد في الشغف هذا 10 ساعات، 12 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، 30 يوم في الشهر، بدون ما تحسب الوقت. الناس اللي تقعد الوقت هذه الساعة تتكرر. يعني أعطيك إياها ببساطة، من يوم ما تسعى الصباح والموضوع ثقيل على نفسك إنك تروح العمل، فأنت في منطقة يا أنك الطريقة خطأ يا أنك موجود في منطقة مش صحيحة. ما أقولك افصل، لا انتبه معي، لا حد يأخذها بالطريقة دي يقول سلطان قال، لا خذها مرحلة، يا أما أنك تعدل الوجهة عشان أنك تضبط الموضوع، يا أما أنك تأخذها كمرحلة مؤقتة وتروح للشغف. في ناس عندها إبداع في الشغف ومهمل هذه المنطقة ورايح لمنطقة ثانية، نفسك ما تتقبل هذه الشغلة أصلا، أنت مش موجود، أنت مش ولد البيئة هذه، أنت ولد بيئة شغف لابد تروح لها. وأنصح دائما، وأنا يا سلطان جربت هذه الشغلة اللي كلمك حاليا عنه، أنا جربتها دائما وأبدا. يعني أنت حاليا موجود في منطقة شوي تشعر فيها بالضيق والملل، ما أقول لك اطلع الآن، لا خذ الموضوع بالتزامن، شغل هذه مع هذه ويرتفع شغفك شوي شوي شوي شوي لين تستطيع أن تتخلى من المنطقة اللي أنت فيها وتنتقل إلى شغفك 100%. كأنك تعمل أبلود، أنت 100% في منطقة غير شغف، فعل الشغف 10%، 90%، 20%، 8%، 40-60، 60-40 انتقل للشغف، تستطيع أن تتخلى إلى المنطقة المرحلية هذه. حتى في العلاقات، حتى في المناطق اللي أنت تحس في عملية ثقل فيها، صلح صلح صلح، لأن أنت لا يمكن أن تتواجد في مناطق ضيق شغلة كاره لها، أنت تتواجد وتبدع في منطقة الشغف، في منطقة الشيء اللي تحبها. في العلاقات تتواجد في مناطق، يعني تترك العلاقات الثقيلة وتروح للعلاقات الجميلة اللي تحبها. تحصل الناس دائما اللي يتكلمون عندنا في منطقة عمل موحدة، الناس يتكلمون في التعليم، يتكلمون كلهم في التعليم شغف، اللي ما له خلق التعليم ولو كان معلم برا الموضوع. الناس اللي يتكلمون في البزنس في التجارة، بمجرد أنه يجتمعون يكون نطاق حديثهم موجه في هذه الفئة في هذا الاتجاه. الشغل اللي التاجر واللي خسران خسران خسران ما له خلق أصلا يتكلم على هذه المنطقة. فرسالتك في الأرض تكون في منطقة اسمها منطقة شغف. إذا أنت اليوم ثقيل على نفسك، اليوم تنام، اليوم تنام بالليل وتصحى الصباح ثقيل على نفسك، أنت عندك مشكلة يا في الوجهة في الترتيبات اللي تكلمنا عنها الآن، يا عندك مشكلة في منطقة شغف. رسالتك وتحقيق أهدافك يكون في مناطق الشغف. ما أقول لك اترك الآن دان، لا لا لا، خذها مرحلة مرحلة بحيث أنك تفعل مبدئيا منطقة الشغف، تعليها وتبدأ تتخلى عن مناطق عدم الشغف وتنتقل انتقال ترانسفير منطقة إلى منطقة. هذا ما يتعلق بكل ما هو موجود عندي مع كتابة الأهداف. وسنة جميلة بإذن الله تعالى للكل، سنة ممتعة، سنة وجهتها لله سبحانه وتعالى من دون أي أحد ثاني، سنة هدفها لله سبحانه وتعالى وأن احنا نصل، سنة الله سبحانه وتعالى يقول فادخلي في عبادي، تقترب وتقترب تقترب حتى يكون لك، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كلما اقتربت في تنفيذ الأهداف في العبادات تصل لهذه المنطقة، تقترب أكثر وأكثر وأكثر. كل يوم اجعله قربة لله سبحانه وتعالى، كل شهر اجعله قربة لله سبحانه وتعالى، كل سنة اجعله قربة لله سبحانه وتعالى. اجعل هدف حياتك الموجود نفع، نفذ سبب وجودك، نفذ الأوامر وتأكد أن الأوامر اللي أنت قاعد تنفذها هذه مصدرها هو الله سبحانه وتعالى. شغل عقلك، شغل مخك، ابحث، تأكد، واجعل الوجهة لله سبحانه وتعالى في كل ما تفعله. مساء سعيد للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، أشوفكم على خير.